بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أثبتنا في البحث السابق حجية استصحاب القهقراء بثلاثة وجوه. بسم الله الرحمن الرحيم، والله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أثبتنا في البحث السابق حجية استصحاب القهقراء بثلاثة وجوه. ونقول هذا اليوم، إن حجية استصحاب القهقراء تختص بهذا المورد فقط، ولا تعم بقية الموارد، فإن الوجوه التي ذكرناها لا تثبت إلا المقدار الذي ذكرناه، وهو أنه لو ثبت ظهور اللفظ في معنى معين في زماننا وشك في أنه ظهور جديد أو ثابت، فباستصحاب القهقراء يثبت أنه ثابت. تلك الوجوه الثلاثة تختص بها المجال، لا أكثر. أجل، لو فرض أن شخصا سلم دلالة لا روايات لا تنقض اليقين بالشك، سلم دلالة على حجية استصحاب القهقراء، ولم يقبل دعوى انصرافها عنه، عامة ولا تختص بمحل كلام. فلو تيقنا من عدالة زيد الآن وشككنا أن عدالته هل كانت ثابتة سابقا أيضا حينما صليت وراءه جماعة، أو حينما حضرك أحد شهود الصلاة؟ العادل من الأول أو لا؟ فهو الآن عادل جزمة، يدري الآن هو عادل، فنعرفه بصاحبنا عادل، لكن نشوف في الفترة السابقة هل كان عادل أو فبناء على عمومية حجية استصحاب القهقراء يمكن التمسك باستصحاب القهقراء لإثبات عدالته منذ الزمان السابق، بينما بناء على اختصاصها بمحل كلامنا فلا يمكن. ثم إن حجية استصحاب القهقراء وأنا أذكرت ثلاث مدارك على حجية استصحاب القهقراء وفي ثلاث مدارك تختصي مع كلامنا بعد ما تثبت روح حجية استصحاب القهقراء في بقية النهار إلا إذا قلت المدرك ماذا استصحاب لا تنقض اليقين بالشبه ذاك عام إذا رفضنا دعوة انفراد ما بينت هذا مبنائك. ثم إن حجية استصحاب القهقراء في محل كلامنا يشترط فيها شرطان: ألف ألا توجد إذ على ثبوت النقل وتعدد المعنى، فلو كانت هناك شواهد تؤيد أن صيغة افعل كانت سابقا موضوعا للوجوب للاستحباب لا للوجوب، وأن معناها وأن الوجوب تقول معناه وأن الوجوب الثابت في زماننا حصل جديدا فلا تدري فلا يدري استصحاب القهقراء إصالة عدم النقل مع وجود الإمارة، وإن لم تكن هذه الإمارة مورثة للأطمئنان واليقين لتعدد المعنى والنقل بل كانت مورثة للظن فقط. افرض افرض مورثة للظن فقط دون اليقين شرهم من ذلك لا يجري استصحاب القهقراء لأن الوجوه الثلاثة السابقة تختص بغير هذا الموضوع، فالقدر المتيقن من عمل أصحاب العلم أو العقلاء أو محذور اللغوية القدر المتيقن هي ما إذا لم تكن هناك إمارات تؤيد التعجب. وأما مع وجودها فلا نجزم بجريان سيرة المتشرع أو سيرة العقلاء أو بمحذور له لو لم يبنى على فصالة عدم النقل واستصحاب القهقراء جيد هذا أجل إن إصالة عدم النقل تجري فيما لو شفت في أصل النقل وتعدد المعنى. وأما إذا جزم بأن معنى بأن الوجوب الذي هو معنى صيغة افعل في زماننا الوجوب هو معنى صيغة جزم بأنه لم يكن سابقا ولكن شك متى حصل فهل حصل النقل من الاستحباب الى الوجوب في صدر الاسلام او حصل في اخريات زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يكون الشك شكا في من في تقدم النقل وتأخر بعد الجزم بشنو أصولي وهنا لا تجري إطالة عدم النقل لإثبات شنو لإثبات شنو لإثبات أن النقل حصل أول مثلا شنو في أول زمان النبي صلى الله عليه وسلم إذ القدر المتيقن من سيرة أصحاب العلم أو العقلاء أو اللغوية هو البناء على عدم النقل عند الشك في أصل حدوث وأما إذا جزم بحدوث وشك في التقدم والتأخر فلا نجزم بوجود سيرة لهم كما ولا يلزم محذور اللغوية من عدم بناء على إطالة عدم زين هذا ما سواب أخطار النقطة الرابعة أنا فيما سبق لما نختلف في مبحث الظواهر قلت نتكلم في ثلاث نقاط هسه صار بناية أضيفا هذه نقطة رابعة مختصرة ظريفة مختصرة لا بأس بها فأنتوا ليش الثلاث تسووها أربعة إن شاء الله فبعنوان ماذا النقطة الرابعة الظهور البدوي والبرهان ظهور البدوي والبرهان يمكن تقسيم الظهور برهاني يمكن تقسيم الظهور إلى الأقسام الأربعة التالية ألف الظهور البدوي بمعنى أن القارئ للنص قد يستظهر في أول قراءته معنى معين، وبالتأمل القليل يزول ذلك الظهور عن نفسه. هذا هو كثير ما يحصل لنا. هذا الظهور بس الظهور المستقر كما لو استظهرنا معنى معينا من النص وكان ذلك الظهور مستقرا من دون أن يزول بالتأمل، ونفترض أن ثبوته لا يحتاج إلى إعمال تأمل وفكر، بل كل من يقرأ النص يفهم المعنى فهما مستقرا وبلا حاجة إلى إعمال عناية وإغراق قرينة. لا لا لا لا لا، كل واحد اللي يبغى يفهم هذا هو ظهور مستقر ما يزول، وما يحتاج أيضا إلى إعمال عناية. هذا بس جيم. الظهور المستقر كسب، ولكن نفترض أن ثبوته يحتاج إلى تأمل قليل كملاحظة السياق أو مناسبات الحكم والموضوع، أو نحو ذلك من القرائن العرفية التي يهضمها الإنسان العرف ويقبلها الإنسان العرف. هذا جيم ذا الظهور البرهاني. الظهور البرهاني وهو ظهور الذي يحتاج إلى إحمال مقدمات برهانية من قبيل ما ذكره الشيخ العراقي في مقام إثبات ظهور صيغة افعل في الوجود، فإنه ذكر البيان التالي وذكرناه في مبحث صيغة افعل. المركب من مقدمات الأولى إن الوجوب والاستحباب كلاهما طلب غايته إن الوجوب طلب شديد والاستحباب طلب ضعيف. هاي مقدمة. الثاني إن شدة الطلب ليست شيئا آخر غير طلب، فشدة الطلب طلب، وشدة البياض بياض، وشدة الحمرة حمرة زائد بياض زائد، وهذا بخلاف ضعف الطلب، فإنه يعني عدم مقدار من الطلب، كما يقال هذا سواد ضعيف، أي إن مقدار من السواد معدوم فيه وليس بموجود، فخلاف ما إذا قلنا سواد شد، أي سواد مع زيادة، المقدمة الثالثة، وإذا كانت شدة الطلب طلب فهذا معناه أن ما به الامتياز وهو الشد عين ما به الاشتراك وهو ذنه شنو ما به الاشتراك شنو هو الطلب، فإن الطلب هو ما به الاشتراك والشدة هي ما به الامتياز، وحياة الشدة نفس الطلب ومن قبيل الطلب، فما به الامتياز عين ما به الاشتراك، وهذا بخلاف ضعف الطلب، فإن ما به الامتياز وهو شنو الضعف يغاير ما به الاشتراك، إذ ما به الاشتراك هو شنو طلب، بينما ما به الامتياز هو هو شنو عدم مقدار من الطلب، عدم طلب، فعدم الطلب غير الطلب، وإن شئت قلت بعبارة أخرى إن الوجوب هو بكله وبمجموعه طلب وليس مرتبا من طلب وغير طلب، بخلاف ذلك فإنه مركب من طلب زائد شنو شيء آخر، وهو شنو شيء آخر عدم طلب عدم مقدار، هاي مقدمة غير كانت ثلاثة أربعة أخيرة، هاي المقدمة الرابعة، إن صيغة افعل لا نفهم منها عرفا سوى سوى سوى شنو سوى طلب ولا نفهم منها شيء آخر مضاف إلى الطلب. وصلت هذا وجداني بعد. وإذا كان المستفاد منها هو الطلب فقط فيتعين حملها على من؟ كمل على من؟ على الوجوب. إذ هو الطلب بكله ومشه. ولا يجوز حملها على الاستحباب لأنه ليس بمجموعه شنو طلب. فالطلب مع إضافة عدم. والمفروض أننا لا نفهم سوى شنو طلب. وبهذا الطريقة أثبت شنو دلالة على الوجود. لا نفهم سوى الطلب إلا الطلب سوى الطلب ما نفهمش. ها دلالة على الوجود يعني صيغة إفعال دلالة على الوجود أي دلالة يعني شنو أقف هيدا ظاهرة الوجود قد يثبت ظهور الانتهاء ومقصوده إثبات الظهور. إذ من دون إثبات الظهور لا قيمة لكل ماذا ما ذكر. فإن الحجة هو فقط وفقط ماذا الظهور هو مقصود دعوة الظهور. ونحن نرى في الوجدة ونحن نرى كما هو أن هذا الظهور لم يثبت إلا بالاستعانة عدة مقدمات برهانية من قبيل أن الوجود كل طلب ومن قبيل أن شدة الشيء عين الشيء ومن جنس الشيء وغير ذلك المقدمات. وباتضاح هذا نقول أما الظهور الأول رقم ألف رقم ألف فهو شنو بنظركم حجة أو غير حجة البدو البدو الذي يزول ديما لأدنى كام فهو ليس بحجة لعدم جريان السيرة العقلائية على الاعتداد به. وأما الثاني وهو المستقر الذي ما يحتاج علما إلى إعمال مقدمات فهو القدر المتيقن من سيرة العقلاء. وأما الثالث فيمكن الاطمئنان بشمول السيره العقلائيه له ويبقى الرابع والمناسب شنو ايها الاخوه عدم حجيته لعدم الجزم بانعقاد السيرة العقلائية على العمل به لو لم يدعى الجزم بما بعدم العمل ولو من باب أنه لا ظهور فالعقلاء لا يرونه ظهورا للكلام ما دام يحتاج الى مثل المقدمات المذكوره. اقول هذا العنوان الذي اعطيتكم اياه ظهور البدوي والبرهان والمستقر. هاي والمستقر ضيفوها طبيعي المستقر ضيفوها بين البرهاني وبين البدوي. غد ان شاء الله نتكلم في الاجماع المنقول. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Thank you.